شيخ عندي كمان سؤال لك بعد إذنك. تفضل الله يسلمك. شيخ طيب صيام يوم السبت من شوال طبعا وانت مش متتالي. ايه. هل انه جائز يوم السبت؟ أيه. النهي انما جاء يا بسام فقط عن صوم يوم الجمعة. صيام يوم السبت الحديث الذي ينهى فيه عن صومه حديث ضعيف. نعم. نعم السبت يوم تعظمه اليهود والجمعة يوم يعظمه المسلمون وهو عيد المسلمين. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم العيد يوم الجمعة الذي هو عيد المسلمين إلا أن يصوم يوم قبله أو يوما بعده. أما يوم السبت فلم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صومه. فصوم يوم السبت عادي مفردا. أما يوم الجمعة فإنك إذا أردت أن تصومه فصوم يوما قبله أو يوما بعده.